بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. طيب، مع درس الرد هناك فائدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال أن يستفاد منها علميا وطبيا. قال: عجبت لمن دخل الحمام ثم خرج فلم يأكل كيف لا يموت، وعجبت لمن احتجم فأكل كيف لا يموت، وعجبت لمن تعشى البيض المسلوق ثم نام كيف لا يموت. عجبت لمن دخل الحمام، حمام البخار، ثم خرج ولم يأكل، يعني ينبغي لمن تحمم حمام بخار إذا خرج يأكل. قال: فإن لم يأكل أنا أتعجب كيف ما يموت. وعجبت لمن احتجم ثم أكل، البعض احتجم على الريق جهز للصبح بعد الحجامة على طول، قام يأكل أكلا كثيرا، هذا يضر. وقد فعلنا وفعل غيره، نحتجم وبعدها نظن أنه يعني فقط نحتجم على الريق، لكن بعد الحجامة لابد من أكل عورة، وهو ينبغي أن تبقى ساعة أكثر ثم تأكل. وذكر الأكل، لكن لو أن الإنسان ترك هذا وهذا، لكن الأكل الذي فيه الضرر في الأكل. كذلك يتعشى بيض مسلوق، وعجبت لمن يتعشى البيض المسلوق ثم ينام كيف لا يموت، يعني ما في إلا بيض مسلوق يرقد، لكن لو كان بيض مسلوق معه بعده فاكهة، بيض مسلوق ومعه فول، بيض مسلوق معه شيء آخر، هذا لا يدخل في كلام. لكن من كان عشاءه فقط بيض مسلوق، مثلا سندوتش بيض مسلوق ونام، مع أنه قد خلط الآن بخبز فما خلطه بشيء، بيض مسلوق فقط ثم نام، هذا يعني ربما يموت. فعله يعني سرط له 3-4 حبة بيض ونام، لا خبز لا شاهي بعدها لا شيء، ولا يعني أكل معها شيء. مات، هذا يشهد له، هو معروف، يعني معروف أنه كان له يد طولة في الطب، يعني كان له يد طولة في الطب وفي الفراسة وفي العلم، فيعني في الطب له يعني أقوال كثيرة، ومذكور في كتب التراجم والمناقب يذكرونها، يذكرون أنه له يد طولة في الطب، معرفة الأشياء. نعم، صح عنه هذا، أنه يجعل أشرف العلوم بعد العلم الشرعي علم الطب، صح هذا عن الشافعي. لكن كما سبق لم يصح أنه قال: صحبت الصوفية 10 سنين فلم أستفد منهم إلا كلمتين، هذا لا يصح، له أسانيد لكن لا تصح، مع أنه مشهور يعني في كلام العلماء. كم كنا نسمع الشيخ رحمه الله، شيخنا مقبل، يقول الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهذا لا يصح، لكن صح عنه أنه قال: لو جالست الصوفية من أول النهار لا يأتي عليك آخر النهار إلا وأنت أحمق، إلا وأنت أحمق. جاء يعني كنا نعرف من قبل، يقول يعني أبله، لكن ما قفت على هذا اللفظ أحمق. وقال: لم أرى صوفيا عاقلا إلا فلان الخواص. البقية مجانين بشر. جاءت آثار لكن فيها بعضها ما وقفت على تراجم رجل في بعض الأسانيد، وبعضها يعني في أسانيدها ضعف. فقال: أركان التصوف 3: أن تكون كسولا أكولا كثير الفضول. قال: أركان التصوف 3: كسول أكول كثير الفضول. هذا موجود في كثير من الصوفية، أكل وكسول وكثير الفضول. وليته يعني ليتنا نقف على يعني هو إسناد يعني بحثت عن يعني أجل له طرق أخرى أجل له في الله يعني طريق، فأذكر يعني إما أن أحد رجال الإسناد ضعيف أو أني لم أقف على ترجمته، وإلا يعني جيد لو صح ففي يعني فائدة. مسجوع جاهز جمع له ثلاثة. طيب مر بنا الكلام على الرد، شروط الرد يا إبراهيم كم؟ الأول عدم وجود المعصر، الثاني عبد الله راجعوا لابد، فأذن العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، ثاني وضح يا وضح أحمد. يعني أن يكون هناك فاضل في المسألة، يعني أن تكون سهم ورثة أقل من أصل المسألة. نعم أحسنت. ثالث يا عبد الرحمن، ألا يكون المردود عليهم أحد الزوجين. شروط الرد ثلاثة، عدم وجود المعصب. فإذا وجد المعصب رداعي فماذا؟ إيش المشكلة لو وجد معصب في الرد؟ الله أعلم. ما هي المشكلة عندك؟ لم سيأخذ الكل، سيأخذ ما بقي. لو كان مسألة فيها ناقص فيها معصب سيأخذ ما بقي. نعم سيأخذ ما بقي. أما لو انفرد فالأمر واضح. طيب ما الإشكال في الرد إذا كانت سهام الورثة مساوية لأصل المسألة أو أكثر منها؟ ما هو الإشكال؟ هو يقول إذا كانت سهام الورثة تساوي أصل المسألة فهي عادلة استغرقت التركة، وإذا كانت سهام الورثة أكثر من أصل المسألة فماذا؟ تكون عائلة. طيب هالك عن بنت يا صنعاني، ما الحكم؟ البنت النصف والباقي يعني تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. هالك عن أم وبنت، هالك عن أم وبنت وزوج يا عبد الرحمن. هذه عادلة ولا عائلة ولا ناقصة؟ زوج وبنت وأم، عائلة. ليش؟ أيوه والزوج له الربع، تعول إلى كم؟ مساوية. راجع نفسك. كم سيكون أصل المسألة؟ معك نصف وربع وسدس. ليش معك ربع وسدس؟ ماذا بين الربع والسدس من النسب الأربع؟ لا بيستغل. وما العمل؟ والناتج؟ نعم. إذن نصف الاثنى عشر كم؟ ستة للبنت، وربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة للزوج، المجموع تسعة. وسدس الاثنى عشر كم؟ اثنان. تسعة عشر أحد عشر، إذن باقي معنا كم؟ واحد. إذن فيها رد، إذن هذه ناقصة. طيب زوج زوج وأخت شقيقة عادلة ناقصة عائلة. نعم. لماذا؟ نعم الفروض استغرقت تركة. طيب إخوة لأم وأم وشقيقة عادلة أم ناقصة أم عائلة يا قاسم؟ لماذا؟ الأم كم لها؟ كم للأم؟ حتى لو أخ واحد اجعله أخ واحد لأم. سلس سواء كان أخوة الأم كثير أو واحد لأن له كم واحد بقي مع الشقيق. فالأخوة الأم لهم الثلث والشقيق لها كم؟ النصف. والأم لها كم؟ إذا تعود إلى كم؟ يا قاسم راجع نفسك. خلهم أتركهم. هذه يا عبد الله عادلة عائلة ناقصة تامة ما هي؟ ها؟ ليش عادلة؟ سدس وثلث ونصف. سدس وثلث نصف ونصف عادلة عادلة. طيب هالك عن بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن وأم وجد. معاذ قل لي عادلة عائلة ناقصة. ها؟ أحسنت. نعم يا عادلة. طيب هالك عن شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم يا عبد الرحمن. هالك عن شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. ناقص. طيب كيف ستقسمها؟ للشقيقتين الثلثان. ثلث خطأ. سدس. ها؟ الآن الثلثين لمن؟ طيب كيف تقسمه يعني؟ شقائق وأخوات لأب. لسنا في درجة واحدة، لسنا في القوة يعني على حال واحد. مش إذن ما بالله اختار لك يعني شيء وهذا دليل التعليل. للشقيقتين الثلثان وللأخوات لأم الثلث يعني الأخوات لأب يسقطن. تأكد. نعم هو كذا تسقط الأخوات لأب لأن الأخوات الشقائق تستغرق من الثلثين مثل بنات وبنات ابن والباقي يرد على هؤلاء. طيب إذا رددناه عليهم يعني كيف يكون الرد؟ عندك المسألة من كم ستكون؟ ثلثان وثلث. المسألة من كم؟ عندنا ثلثان وثلث، ثلثان وثلث تمت، يعني هنا ما بشرب فأشرد يا عبد الرحمن. هذه عادلة، هذه عادلة، لكن شقيقتان وأخت لأب وأخ لأم، نعم عندك هذه نفس. ليش؟ نعم. والأخت لأب ليس لها شيء. طيب المسألة من كم؟ من ست. للشقيقتين الثلث كم؟ الثلثان كم؟ أربعة. وللأخ الأم واحد، يبقى معنا واحد. إذن كيف نعمل؟ ترد، يعني مثل العون نزيد هنا نقص، بدل ما كانت من ستة نجعلها من خمسة، ننظر كم عدد سامي ورثة ونقص. طيب هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن يا وضح. المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ نصف وسدس، من ست. للبنت النصف كم؟ وللبنت الابن السدس كم؟ واحد. إذن المجموع كم؟ إذن نرد المسألة إلى كم؟ إلى أربعة. طيب زوج وبنت، زوج وبنت، أحمد الزوج الربع والبنت النصف والباقي، بقي معنا ربع. إبراهيم الزوج له الربع والبنت لها الباقي فرضا وردا. زوجة وأخت مرتضى، الزوجة لها الربع، أيوة، والباقي ربع المشتركة والباقي عاد. يعني نعطي الزوجة نصيبها الربع والباقي فرضا وردا للأخت، يعني مسألة ما يحتاج إلى أي عمل، يعني ما فيها لا تصريح ولا شيء. نقسم المسألة مسألة من أربعة، الربع واحد مباشرة نكتب ثلاثة للشقيق فرضا وردا، يعني ما نحتاج نفعل مسألتين، عمل المسألتين عند أن يكون معنا زوج أو زوجة ومعهم عدد من أصحاب الفروض، أما مع الفرض الواحد فلا، فرضا وردا. طيب زوج أو أخ لأم وعم، المسألة عادلة أم عائلة أم ناقصة؟ عادلة أم عائلة أم ناقصة؟ عند الأخ اللي هم ما هي المسألة؟ أخ لأم وعم، عادلة أم ناقصة أم عائلة؟ لماذا؟ هنا في معصب، هنا ليست مسائل الرد، لماذا لوجود المعصب؟ ليست مسائل الرد لوجود المعصب. ما أدري، هي عادلة، يعني ما احتجنا إلى شيء، لم نحتاج أن نرد ولم نحتاج أن ندخل الضرر على الورث. معروف. طب ماذا نصفها؟ يعني لا يدخل، ليس هناك نقص وليس هناك زيادة، هذه العادلة. لكن كون البعض يعني يجعل لها اسما او شيء الله اعلم ما ادري. لكن يعني العادله ان تساوي انصباء الورثه التركه سواء كانت بالفرض او كان هناك يعني شيء يعول، لان المساله هنا اصل المساله ساوت ما بايدي الورثه يعني باعتبار الفرض والباقي له من ينتظره. فان كان هناك يعني من يعني يسميها باسم اخر او يقول لا مسميها، وهي مساله اصطلاح اصلا، يعني المساله كلها مساله اصطلاح، لكن لو جرى الفقهاء على شيء معين لا بأس يمشي الإنسان عليه. ويعني على الأقل يعني مثل مسائل الطلاق، قالوا هناك طلاق سني وبدعي وطلاق لا سني ولا بدعي. إيش الذي لا سني ولا بدعي؟ قالوا كطلاق الحامل، طلاق الآيسة، طلاق الصغيرة. بعضهم يقول هو سني وبعضهم يقول هو سني. طيب نجعل مسألة الزوج مع أصحاب الفروض إن شاء الله في درس القادم.